أهلا بكم في برنامج الإقراء من المسجد الحرام. إمامنا اليوم هو الإمام عاصم ابن أبي النجود من التابعين، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة، أخذ مكان الإمام أبي عبد الرحمن السلمي الذي أمضى دهرا طويلا يقرأ الناس في الكوفة، جلس في موضعه ورحل الناس إليه للقراءة. كان قد جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، كان أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم فقال: رجل صالح ثقة خير. تلقى القراءة على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وأبي عمرو سعد بن إلياس الشيباني، وقرأ هؤلاء على عبد الله بن مسعود، وقرأ كل من أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كما قرأ أبو عبد الرحمن السلمي على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، وجميعهم تلقوا القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عياش: دخلت على عاصم وقد اعتذر، فجعل يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه يقرأها في الصلاة: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. توفي الإمام عاصم في الكوفة سنة 27 و200. أبرز الرواة الذين رووا قراءة الإمام عاصم أولهما شعبة والثاني الإمام حفص. ترى ما هي أبرز الفروقات بين الراويين، وما هي أبرز سمات قراءة الإمام عاصم التي تميزه عن بقية القراء؟ كلا الروايتين يا إخوة، القراءة بروايتيها يعني الراويان اتفقا على الأصول، فمعظم أصول القراءة بل جل أصول القراءة واحدة، إلا أنه قد وقع بين الراويين بعض الخلافات في بعض الكلمات الفرشية. ومن لطيف ما سمعت هنا أنهم سألوا عاصم: ما هذا الخلاف الذي بين شعبة وحفص وكلاهما قد قرأ عليك، أنت شيخ واحد، فكيف اختلفوا؟ قال: أقرأت هذا بما أقرأنيه زر بن حبيش، وأقرأت هذا بما أقرأنيه أبو عبد الرحمن السلمي، هذان العالمان من التابعين، هما من علماء القراءة في التابعين الذين تلقوا القراءة على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. أكثر قراءة عاصم أخذها عنهم، أخذها عن زر بن حبيش الكوفي أيضا، وعن عاصم أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي في الكوفة. من أشهر ما يميز قراءة عاصم أنها قراءة توسط المتصل والمنفصل، وخاصة من الطريق التي نقرأ بها الآن وهي طريق الشاطبية، يسوي بين المدين، يمد أربعا هنا يمد أربعا هنا، أو يمد خمسا في المتصل يمد خمسا في المنفصل كما نص على ذلك علماء القراءة، فهو قارئ التوسط يعني. أيضا الهمزات بشكل عام متفق عاصم بكلتا الروايتين على تحقيق الهمز، فقراءته بالتحقيق كما يقول علماء القراءة. أيضا الإمالات ليس له إلا حفص له إمالة مجريها، بينما سائر الألفات هي من باب الفتح كما نعلم. هذه الحقيقة يعني أشهر ما يميز قراءة عاصم ابن أبي النجود بكلتا الروايتين. كما قلت، الخلاف الذي بين الراويين لا يعد أن يكون خلافا في بعض الكلمات الفرشية التي سنستمع لها أثناء قراءتنا للروايتين. أول الرواة الذين رووا ونشروا وأشهروا قراءة الإمام عاصم

تخفيف الياء هنا بتسكين الياء دون تشديد، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. أيضا كلمة رؤوف إن والله رؤوف بالعباد أيضا خالف فيها حفصا، فإن شعبة يقرأها بهمز دون واو بعدها، والله رؤوف بالعباد، والله تعالى أعلم. اسمي أيمن أحمد إبراهيم إمبابي، مقيم بفضل الله في مكة المكرمة من حوالي 6 سنوات. بفضل الله كنت أحفظ قبل أن أصل إلى مكة نصف القرآن، وأكملت حفظ القرآن الكريم في الحرم في مكة المكرمة. ومن فضل الله تبارك وتعالى علي أن ختمت 3 ختمات على مشايخ كرام من مشايخ الحرم المكي، ثم في برنامج الإجازة والإقراء التابع لجامعة أم القرى ختمت الختمة الأخيرة بقراءة الإمام عاصم براويه حفص وشعبة. ولله الحمد، يعني أفخر أن الله سبحانه وتعالى جعلنا من حفاظ كتابه الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بالعون والقوة حتى نستكمل باقي القراءات على المشايخ الكرام في هذا البلد الكريم. ونصيحتي للإخوة الأفاضل الذين يدرسون في علم القرآن والقراءات أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل هذا العلم المبارك، فهو والله خير علوم الدنيا والآخرة، وهو العلم النافع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأنا أتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى علي أن كانت دراستي في علم الحديث، ومع ذلك كنت يعني أود أن أكون من أهل القرآن. وكانوا يعني يقولون أن أهل الحديث هم يعني علم الأذكياء، يعني الذي يدرس الحديث. فلما يعني تعرفت على علم القراءات وشروح المتون مثل الشاطبية وغيرها، وجدت أن هؤلاء يعني على درجة عالية جدا من الذكاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا هذا العلم، ونجمع بين علم الكتاب والسنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثاني الرواه الذين رووا قراءة الإمام عاصم، وكتب الله عز وجل لها انتشارا عما بلاد العالم الإسلامي، هي قراءة الإمام أو رواية الإمام حفص بن سليمان ابن المغيرة ابن أبي داود الأسدي الكوفي، ولد 90 للهجرة. كان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم، وكان ربيب الإمام عاصم ابن زوجته. قال الإمام يحيى ابن معين: الراوي الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية حفص. وقال ابن المناوي: كان الأولون يعدونه في الحفظ فوق الراوي الآخر عن عاصم، يقصدون الإمام أو الراوي شعبة ابن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على الإمام عاصم وأقرأ الناس دهرا بها. توفي 80 و100 على الصحيح من أقوال العلماء والمؤرخين. نستمع إلى نموذج من قراءته من أحد طلاب برنامج الإقراء في المسجد الحرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. أشبع الغنة. عن مولا شيئا. عن مولا شيئا. ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. ترقيق الميم رحم الله. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. تحقق من القلقلة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. انتبه الميم. وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. حسبك فتح الله عليك يا شيخ عبد الله. ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا يا أخواني هذه الرواية كما يقول علماء تمتاز بتحقيق الهمزات. أيضا من جملة ما ورد في هذه الصفحة وهي من مميزات قراءة عاصم بشكل عام بالروايتين الوقوف على مرسوم الخط. عاصم من القراء الذين يقفون بحسب مرسوم الخط. يعني إذا بنلاحظ في الآية التي وردت معنا إن شجرة الزقوم لو أنك وقفت عليها وقفا اضطراريا مرسومة بتاء مفتوحة ستقف إن شجرة بتاء بالتاء فبالهاء يقف حقا رضا يقفون بالهاء. أما بقية القراء ومن جملتهم عاصم فإنهم يقفون بحسب مرسوم الخط. أيضا ننتبه إلى مسألة المدود كما أكدت على ذلك فإن حفصا ومثله شعبة يقرآن عن شيخهما عن شيخهما عاصم بتوسط المتصل والمنفصل. هذا الحقيقة ما في هذه الكلمة ما هذه الصفحة من خلافات بين الراويين. ليس ثمة خلاف إلا ما ذكرت. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى وأسأله أن يكرمنا جميعا بتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه والحمد لله رب العالمين. من أعظم ما يميز القراءات وانتشارها أن الله عز وجل إنما جعل هذه القراءات تيسيرا على الناس وتسهيلا لهم. ونشير هنا في قراءة الإمام عاصم إلى أمر عظيم وجليل. الإمام عاصم أتى متأخرا عمن سبقه الإمام شعبة، لكن اليوم نرى أن قراءة الإمام عاصم أخذت بعدا وانتشارا عما الآفاق عما بلاد العالم الإسلامي انتشرت انتشارا بالغا وكبيرا. الأمر هذا يحتاج منا إلى تأمل. كل أئمة الإقراء ومن نشر الله ومن كتب الله عز وجل انتشار قراءتهم في الآفاق مخلصون وبذلوا جهدهم، إلا أن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء ويمن على من يشاء من هؤلاء. فكتب سبحانه وتعالى الانتشار بقراءة الإمام عاصم بفضله ومنته وكرمه، حتى استوعبت وأتت على أماكن انتشرت فيها قراءات أخرى فعمت هذه القراءة، وربما نسي جزء كبير أو نسي الناس جزءا كبيرا من القراءات الأخرى. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر في أمان الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن